أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. مواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية للشيخ المرحوم محمد هارون، كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. سبق أن درسنا فيه الدرس الأول، وفي هذا اليوم المبارك اللي هو يوم 5 شهر ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق لليوم 21 أو 24 من شهر 6 يونيو 2023 ميلادية. نواصل الدرس في هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق بقرية الشمار، في هذا اليوم السبت، وهو إن شاء الله اليوم الختامي إن شاء الله لهذا الشهر، أو قبل العيد إن شاء الله، ونستعرف الدرس بعد العيد إن شاء الله، فهذا هو الدرس الختامي إن شاء الله قبل العيد. كنا توقفنا عند هذا العنوان، رضاعه صلى الله عليه وسلم وما حصل في زمن الرضاع. أنا دار أبين لنا في هذا الباب الرضاعة بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منه كده كان الرضيع، وما حصل له في زمن الرضاعة ذاته حصل له شنو. الشيخ قال أرضعته صلى الله عليه وسلم أمه عقب الولادة، عقب الولادة بعد الولادة مباشرة، اللي أرضعته أول واحدة أرضعته في الدنيا هي أمه والدته، ثم بعد الرضاعة بتاعت والدته الرضاعة انتقلت إلى ثويبة، وثويبة دي أمة عمه أبي لهب، أرضعته أياما، أمة عمه يعني الخادم، جارية بتاعت عمه أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا كده بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقى أبي لهب. ثم جاء إلى مكة نسوة من البادية يطلبن أطفالا يرضعنهم، بعد ذلك بفترة ما كثيرة جلي مكة نسوة نساوين من البادية، جم من الخلة، نساوين الخلة بيجن بيطلبوا الرضاعة، يلقوا طفل يرضعوه عشان يدوهم حقهم. وفي عادة العرب كان في الجاهلية إنه إذا كان ولد لهم الولد ما يرضعوه هنا في الحضر، يودوا الخلة يضرب هناك لميزة دائرين بعد شوية بذكرها لنا إن شاء الله، دائرين يكسبوها للأطفال بتاعنه. قال ثم جاء إلى مكة نسوة من البادية يطلبن أطفالا يرضعنهم، جونا ساوين دائرات إنه يلقوا أطفال عشان يرضعوهم. ليه؟ ابتغاء المعروف، لأجل إنه دائرين يعني أبهاتهم أو وكلاء الأطفال ديل يحسن لهم بخيرات، يدوهم خيراتهم من آباء الرضعاء على حسب عادة أشراف العرب، دي العادة بتاع أشراف العرب بالأخص، يعني ما كل ذول بيرضع، لأنه أنت إذا كان مسكين ما بتقدر تودي يرضع عليك لشان ما بتقدر تدفع التكاليف، لكن الذول الشريف ده بيقدره. فإنهم كانوا يدفعون بأولادهم إلى نساء البادية يرضعنهم هناك، بيدوا شفاهم لنساء البادية عشان يرضعوهم لهم. ليه؟ السبب شنو يرضعوهم برا في البادية؟ قال حتى يتربوا على النجابة والشهامة وقوة العزيمة، تربوا على النجابة اللي هو يعني ذكاء، يكون عندهم يكون أذكياء شديد، يعني يتربوا في الخلف يكون عندهم ذكاء وسمع، الأقل بتاعهم بيكون قوي، والشهامة، بيكون عندهم شجاعة كمان جسدية ما بخاف أي حاجة بيخشها بالدشة، وقوة العزيمة، يكون كمان النية بتاعته دائما النية ناية، كان عزم على حاجة إلا يقضيها زي أمك ميت إذا كان ما مات إلا يقضي الشلائرة. قوة في العزيمة شديد ما بلاوز يعني لملاوزة ما في، مرة كده ماتوا 20 هم 50 ما يقول أنا باقي 30 نرجعوا، ما يرجع إلا بقى باقي منهم 2 ولا 3 ولا الثلاثة ذات يمسكوهم حتى ما يجوا العزيمة. قوة العزيمة يعني كان خطوا حاجة قدامهم إلا يلحقوها، ده السبب اللي خلاهم يرضعوهم برا. فاختيرت لإرضاعه صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء النساوين اللي جن طالبات الرضاعة، ربنا سبحانه وتعالى اختار السيدة حليمة عشان ترضعه، فاختار السيدة حليمة، والسيدة حليمة اختارت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه. هي السيدة حليمة دي بنت أبي ذؤيب السعدية، ده والدها السعدية بني سعد للقبيلة بتاعته، ده انتماء للقبيلة سعدية. فأخذته معها بعد أن استشارت زوجها، بعد ما أخذت شورة من زوجها قالت ده أخذ تفت ده كده كده كده والحاصل كيف ممكن نشيله، قال لا شيليه. كان أوله في الجو قالوا ليه ما الطفل ما يتيم أبوه ما في، أنا أبوه ما ده قال بدينا قبضة منه، هذا يعني حاجة تملى لنا القرو حقنا ده بملاوة لنا القرونة لابنه ما دام ما عنده زول اليتيم ده، ما بدي حاجة بسيطة هنا دايرين زول هنا. المهم أخيرا شافوا عنده يشيله شالوه رجل البركة، وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم البركة دون غيره. استشارت زوجها أبا كبشة دي الكنية بتاع الزوجة الذي رجع أن يجعل الله لهم فيه بركة، يعني أمل رجاء قالوا لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيه بركة خلينا نشير له وشاله، فحقق الله تعالى رجاءه وبدل عسرهم يسرا. البيت كان عسير، كان فيه عسر شديد، يعني البيت كان مفلس أيام بتاعت تعب شديد، مسكور صعب، دقيق صعب، وحاجات زي ده صعبة، مما جابوا الله سبحانه وتعالى شال العسر من البيت وخلى البيت في يسر. فدر فديوها، أول حاجة الثدي بتاع المرة ذاتها السيدة حليمة السعدية، أول حاجة كان اللبن بتاعها بسيط، مما شالت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبن ملا ذل في ذاتها فيه نفسه، شفتها. وكان لبنها بعد أن كان لبنها لا يكفي ولدها، الولد اللي هي بترضعه ولدها هي ما اصلا بتشيل واحد ثاني عشان يكون الاثنين، كان الولد الشايله ولاده ما بيرضعه كويس، لكن عمل شنو ما عندنا حاجه ناكل ما عندنا حاجه نشرب، خلينا نمشي نلقى لنا واحد يرضعه عشان يجيب الاكل، عشان الدرع ذاته ربما الشطر يجيب لا يجيب لبن كويس ونقدر عشان نسقي حقنا وحقهم. وقال شالوه ببركه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى جعل اللبن يعني در كثير، ودرت ناقتهم كذلك، الناقة بتاعتهم بردة ما كانت عندها لبن، في ذاتها اللبن بتاعها نزل تمام عشان يشرب ناس البيت، حتى أشبعتهم جميعا. نعم، بعد أن كانت لا تغني لا من شبعت البيت، الناقة بتاعتهم شبعت البيت فل باللبن، قبيل كانت ما بتكفيهم. وبعد أن وصلوا به إلى أرضهم بعد ما مشوا بلدهم، كانت غنمهم تأتيهم شباعا غزيرة اللبن، البهائم بتاعهم كان زمان برضو لما يمشوا الخلا بيجوا ناشفات يابسات الدرع ما فيهن حاجة، بيجن جيعانات مثلا الخلا وجان لكن ما في شبع. وقت النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم البهائم بتاعهم برضو بيجن شبعانات ودرعهم مليان لبن غزير، مع أن أرضهم كانت مجدبة في تلك السنة مع وجود الجدب اللي هو الجفاف تصهر في البلد، كان ما في حشيش ذاته ما في، البلد كان المطر ما نزل فبقى ما أنبت قش زي الناس إلا مجاسفات كده، لكن بعد ذاك لمن البهائم بتعلم يمشوا يجن مليانات شبعانات مرة واحدة. واستمروا في خير وبركة مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم، البيت ده يتملى فوقه خير وبركات مدة ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود معه. ولما كمل له سنتان، لا من عمر النبي صلى الله عليه وسلم بقى سنتين، ما خلاص تاني باقي شنو يفطمه، فصلته حليمة من الرضاع فطمته، ثم أتت به إلى جده وأمه وكلمتهما في رجوعها به. قام شالته وجاءت به لجده، والده متوفي وأمه موجودة، وكلمتهما قالت لجده وأمه، قالت لهم يا أخي أنا دائرة أرجع بالولد ده تاني معي، دار أرجع به، رأيكم شنو؟ تكرموني به في رجوعها به وإبقائها عندها، فأذنا لها بذلك، قال لها ما عندنا أي مانع طوال رجع بيه، والحمد لله رجعت بيه. حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم ورجوعه لأمه، الحادثة بتاع شق الصدر ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم لأمه بقى شق الصدر مباشرة. قال بعد عودة حليمة السعدية به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ديار بني سعد بأشهر، بعد ما السيدة حليمة رجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار أهلها في بني سعد أخذت شهور، بعث الله تعالى ملكين لشق صدره الشريف وتطهيره. الله سبحانه وتعالى أرسل ملكين سيدنا جبريل وميكائيل عشان يصبوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويطهره. جاء فوجداه صلى الله عليه وسلم مع أخيه من الرضاء خلف البيوت، هي برا برا من بيتهم لبرا، لقوهم هم اثنين، وقام طوالي مسكوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورقضوه، فأضجعاه رقضه وشق صدره، شق صدره الشريف يعني، رقضوا ذول وجابوا حاجة وشق صدره، دي ما مشكلة كبيرة، الولد اللي معهم أخاف أهاف. فوجداه صلى الله عليه وسلم مع أخيه من الرضاء خلف البيوت، فأضجعاه وشق صدره الشريف وطهره من حظ الشيطان، قام طلع القلب نظفوه وشال منه حظ الشيطان، يعني الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله للشيطان ربنا سبحانه وتعالى ما خلى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده حظ في قلبه طلعه. ثم أدبقاه بعد ذلك، رجعوه ثاني قفلوه عملية جراحية وفي لحظة وانتهت وقاومه ومشى. كلام عجيب. فذهب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شايفهم، لا من شق بطنه وطلعوا قلبه ونظفوا والشيل سوى كله شايف، لا من رجعوه وقوموه. عمر كله ما يقول سنتين فوق. أي أربع سنة كده بيقول. فذهب ذلك حسب الرواية دي هنا ما أقل من ثلاثة سنة ذلك. حسب الرواية هنا دي، لكن في الأصل بيقولوا أربع سنة تقريبا. واحدهم بيقولوا خمسة سنة. فذهب ذلك الأخ إلى أمه حليمة، أخوه القبيل معه ذاك، لكن شاف الشغل سووه ذا جرى سريع، مشى للسيدة حليمة السعدية وأبلغها الخبر، قال لها الحاصل كذا كذا كذا كذا الآن. فخرجت إليه هي وزوجها مرق واستوى، ألحقوا زولنا ألحقوا ولدنا. فوجداه صلى الله عليه وسلم ممتقع اللون من آثار الروع، لقوا ممتقع اللون متغير اللون، لونه يتغير من آثار الروع اللي هو الخوف، يقول أثار روعة الميدان أني تفرجوا الروع الخوف. فالتزمته حليمة، شالته كده ضمته على صدره، والتزمه زوجها برضو شاله كده وضمه لصدره، حتى ذهب عنه الروع، يعني انت الشاب لا من يخاف ما بتشيله كده تهدينه، عشان شنو؟ عشان الخوف بتاعه يزيل، لما يشعر بانك انت يا هو هاد كده وناي ثاني بيشعر بانه ثاني ما في حاجه بتجيه. فهكذا فعله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليهم القصه بعد ما خلاص الروع بتاعه فات، قص عليهم القصة، قال لهم الحاصل ليه كيت كيت كيت كيت كما هي، كما أخبرهما أخوه، زي ما أخبر أخوه برضو كده كان أخبره. وقد أحدثت هذه الحادثة عند حليمة وزوجها خوفا عليه، يعني الحادثة دي سببت خوف شديد للسيدة حليمة وزوجها، خوفهم على ولدهم ده ما يحصل له أذى، ومما زادها خوفا أن جماعة من نصارى الحبش، في جماعة جو من الحبش نصارى جو مكة، وكانوا رأوا كانوا رأوه معها فطلبوه منها، كانوا شافوا مدينة قصر، كانوا رأوه معها، كانوا شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معها فطلبوه منها، قالوا لها ولدك ده دايرينه ليه؟ ليذهبوا به إلى ملكهم، دارين قالوا دارين نودوا له ملكنا، عشان الولد عنده خبر، قال ادينا له نودوا له ملكنا يدينا خبر، فخشيت عليه من بقائه عندها. عندك قالت انت عارف الشغل ده فيه خطورة، هسه دين بيسألوا عنه يمكن يرسلوا له ناس يجي يهاجموا عليه ويمسكوها وإلى آخره. المهم خافت فعادت به صلى الله عليه وسلم إلى أمي، فجاءته لوالدته الوالداو وأخبرتها الخبر، وقالت لها الحاسد كيت كيت كيت كيت السبب الخلاني، رجعته وتركته عندها، خلته عند والدته مع ما كانت عليه من الحرص على بقائه معه. وفي نفس الوقت هي حريصة كان دائره فيها عندها، لكن بس خايف انه يحصل له أذى، عشان كده بس قالت ما ممكن أنا أعرضه للأذى، طب أن رجع بلده هناك يكون يمكن مأمون أكثر منه. وفاة أمه صلى الله عليه وسلم وكفالة جده وعمه له. بعد أن عادت حليمة السعدية به صلى الله عليه وسلم إلى أمه، بعد ما رجعته لوالدته السيدة آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب أيوة، وكان إذ ذاك نعم، وكان إذ ذاك الوكد ذاك، وكان إذ ذاك كان الوكد ذاك في السنة الرابعة من عمره الشريف، السنة الرابعة. مثل الكلام ده بيوافق الكلام الأول، السنة الرابعة رجعت ما أنا نفس السنة بتاعت هنا الشق رجعته. بقي مع أمه وجده عبد المطلب بن هاشم بمكة، رجعته فخلاص بقى مع أمه ومع والدته جده عبد المطلب بن هاشم بمكة في حفظ الله تعالى، ينبته الله نباتا حسنا، الله سبحانه وتعالى حافظه وبينبت، يعني بيكبر طوالي الكبر اللي ما بيكبروه باقي الشفة، نبت نبات حسن. ثم بعد ذلك سافرت به أمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، والدة السيدة آمنة بنت وهب سافرت به بعد الفترة دي إلى المدينة، مشت به المدينة مهل أهله لزيارة أخواله هناك، لزيارة أخواله اليوم قالوا الأخوال مش أخواله، أخوال والده من بني عدي بن النجار، فتوفيت وهي راجعة من به من المدينة. بعد ما مشت أخذت الزيارة بتاعتها وانتهت خلاص راجع لمكة، وحصل الأجل وتوفيت في الطريق بجهة الأبواء، في حتة بيقول لها الأبواء دفت هناك بالقرب من المدينة، قريب من المدينة، ودفنت هناك، دفنوها هناك في الأبواء. وقدمت به إلى مكة حاضنته أم أيمن، أم أيمن هي كانت الحاضنة بتاعته اللي بتشيله وبتقوقيه وكده، رجعت به لوالدته وقد بلغ من العمر يومئذ 6 سنين. نعم إلى مكة حاضنته أم أيمن وقد بلغ لجده، وقد بلغ من العمر يومئذ 6 سنين، الوقت داك تم 6 سنة. التواريخ دي لازم تتحفظ عشان شنو؟ عشان أهميتها. يا جماعة السيرة النبوية دي ما عندنا أهم منها، ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقت كان اتولد والده كان عنده كم سنة، وقت والده كان اتوفى عمره 5 سنة، شهرين في البطن، في البطن بعد الرضاعة، أو السيدة حليمة رجعته لأمه أول رجعة سنة كم؟ عمره كم؟ 2 سنين، ورجعت به وتاني رجعته 4 سنة، وكان في نفس السنة كان حصل شنو؟ شق الصدر. وبعد ذلك أمه سافرت معه للمدينة سنة كم؟ سنة ستة، ورجعت به وتوفيت 200 والدته سنة ستة، يعني عمره كان 6. دي تواريخ نحفظها ونحفظها لأولادنا وبناتنا ونسائنا كمان. ولما وصل به إلى مكة كفله جده عبد المطلب بن هاشم. لما وصل به مكة ولما وصل به إلى مكة من اللي وصل به؟ وصلت به حاجنة أم أيمة مش؟ أنت وصلت هناك مكتوب؟ وصلت مش؟ طيب حق الناس دي يا أخوانا أغلى من حقنا، ممكن حقنا دي نصليه توالي. ولما وصلت ما كل دول عارف إنه الشايلاوي أتالي أم أيمة وما ممكن يكون وصل. وصلت ولما وصلت به إلى مكة كفله جده عبد المطلب بن هاشم. كفل جده بقى في كفالة جده، وحن إليه حنانا زائدا، يعني حن ورأف به ورأفة شديدة خلاص، وعطف عليه عطفا بليغا كل حنان، حتى توفي جده عبد المطلب وعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا من جد ذاته إذ وفى وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الوقت داد 8 سنين، 8 سنة لأصل يجينا قريبا 6-7 تواريخ نحفظها. جد النبي صلى الله عليه وسلم إذ وفى وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنة. وكان جده عبد المطلب يوصي به عمه أبا طالب. جده كان بيوصي عمه أبا طالب بأنه أنا لو بقيت ما في تكفلوا أنت. أبا طالب ده أبو منه؟ أبو سيدنا علي. إذن سيدنا علي بيبقى لسيدنا النبي شنو؟ ود عمه فتح الله عليه. وتاني بيبقى له شنو؟ نسيبه مزوج بيته الذي هو الأخ الشقيق لأبيه. أبا طالب كان أخ شقيق لمنه؟ لعبد الله، عبد الله بن عبد المطلب، لأبي عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات عبد المطلب ده جده طبعا، كان صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي الله أبي طالب، فوالي الكفالة رجعت لأبي طالب أبو سيدنا علي. أما النبي صلى الله عليه وسلم يشب على محاسن الأخلاق، كان شبابه في محاسن الأخلاق، يعني هو من صغير يعني الأخلاق بتاعته كان الأخلاق بتاع الناس الكبار، أخلاق حسنة، مكارم الأخلاق ومحاسنها شديد، متباعدا عن صغائر الأمور. أي شغل كذب تشفه ولا عنده به شغله، شغل دائما شغله ماكن ماكن. لما يتكلم أنت ذاتك الزر الكبير تشعر بأنه اللي بيتكلم معك ده ما صغير، الله أكبر. ومتباعدة عن صغائر الأمور التي يشتغل بها الصبيان عادة، الحاجات اللي الشفة بيشتغلوا بها هو ما بيشتغل بها نهاية، يعني هم ديرك الشفة ولا عنده بهم غرض، وعنده حاجة مهمة أهم من شغلهم اللي بيسووه يعني. كده زي ده. سفره إلى الشام، سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام. ولما أراد أبو طالب أن يسافر إلى الشام في تجارة له، بعد ما الكفالة رجعت من وين؟ من عبد المطلب إلى أبي طالب. أبي طالب خلاص الكفالة بتاعت النبي بقت عنده، جاءه سفر ماشي الشام. الشام أرض التجارة، بيجيله من مكة ويمشي أرض الشام، من مدينة ويمشي أرض الشام عشان يتاجر، ودار يسافر والابن في كفالته. لما أراد أبو طالب أن يسافر للشام في تجارة له، رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرافقه. النبي صلى الله عليه وسلم رغب، قال أنا دار أمشي معاك يا عم، قال لما عندك أي مانع أمشي معاك. فأخذه معه، شاله معه. وسنه إذ ذاك 12 سنة. أظن المسألة دي يمكن فيها اختلاف، أحدين بيقولوا 10 سنة، حاصل يا شيخ عمر في اختلاف هنا في المسألة دي، يعني في بعض المسائل تلقى فوقها اختلاف، ما إشكالية أنت تعرف المسألة وتعرف الاختلاف. يقول عمره 10 سنة لك الدات، لكن هنا صاحب الرسالة السيرة دي يقول 12 سنة عمره. نعم أبونا المجيب قال 10 مش دع سيدنا أبي تاشيخنا مولانا شيخ أحمد محمد داود. ولما وصلوا بصرة من بلاد الشام، وهي أول بلاد الشام من جهة بلاد العرب، بصرة دي في العراق ولا في سوريا؟ في العراق. قابلهم بها راهب من رهبان النصارى. لما وصلوا بصرة قابلهم راهب عباد بتاع النصارى، النصارى عندهم عباد يعملوا صوم يعني بيت كده بتاع عبادة بس غير عبادة ما عندهم شغل. إلى قالوا لهم في القتال ذات أنتم كمسلمين كان جيتوا ما تقتلوا ما عندك دو شغلة. ما عنده طريق ما عنده قضية بأهله ديل القتال بتاعهم ما عنده قضية عبادة بس. أبو قال الله بالزواج ولا عنده قضية بالزواج ذات. شغل كده بس عبادة بس. اسمه راهب. ديل الرهبان ديل ليه واحد واحد من الرهبان ديل قابله اسمه بحيرة. بحيرة الراهب. كان يقيم في صومعة له هناك عنده صومعة بيعبد الله فيها. فسألهم عن ظهور نبي من العرب في هذا الزمن. شافهم عرف إن الجماعة دين من العرب وجايين من البلد الفلانية والبلد الفلانية دي بيظهر فوقها النبي العربي. سألهم قال لهم أنتم بس ألكم عن ظهور نبي عربي هل النبي العربي ده ظهر ولا لسه؟ سألهم ثم لما أمعن النظر في النبي صلى الله عليه وسلم وحادثه لمح النبي صلى الله عليه وسلم عمره إذ 12 سنة أو 10 قام يتكلم معه حادثه عمل معه كلام مما يتكلم معه ونظر فوقه كويس كده عرف أنه النبي العربي شاف الأوصاف بتاعت النبوة تماما فوقه مركزة قال ده النبي العربي ده. عرفه الذي بشر به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وقال لعمه قال لعمه أبي طالب إنه سيكون لهذا الغلام شأن عظيم. قال الشافع المعاق ده إنه شأن عظيم بيظهر فيما بعد فرجع به واحذر عليه من اليهود. قال لي لكن نصحت لك إنه رجع به أبدا ما تحهم به وبوريك كمان اليهود أبدا ما تخلي يقاربهم. طب اليهود ما بيخلوه لأنه عندهم حقد دفين. فلم يمكث أبو طالب في رحلته هذه طويلة فقد سافر سمع الكلام ذا النصيحة دي وقبلها خلاص الرحلة بتاعته قصرها ما طولها شديد أخذ فترة بسيطة بل عاد به إلى مكة حين فرغ من تجارته كمل التجارة بتاعته طوال رجع مباشرة من دون تأخير وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة مثال الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم مثال الكمال أي كنداري يوصفه بس يقوله فلان ذاك سيد محمد داك بس كنداري وصف محمد داك أيضا كان حس أنت داير ولدك قد ربك كويس كده في ولد في الحي مربى كويس ما بتقول أنت بعد تخليك زي ولد فلان لا دائما لما يجي بيتأدب مع الكبار دائما لما يجي بيعمل كده أنت ما تقول زي ولد فلان يا أخي أنت هناك ولد فلان ده ما تقول زيه. بيقوم مثال الكمال النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلها بتوصف به محفوظا من معايب أخلاق الجاهلية عيب بتاع أخلاق الجاهلية ما عنده تب الله حفظه شهما وكان عنده شهامة شجاعة شجاعا شجاعة الشجاعة والشهامة معناه واحد. حتى إنه حضر مع عمه حرب الفجار حضر مع عمه من شدة ما هو شجاع وشهم حضر مع عمه مشى حرب الفجار حرب اسمها حرب الفجار وقت القتال وقال أنا ماشي معاك يا عمي محل القتال وحلف الفضول في حلف اسمه حلف الفضول برضو قال لعمه أنا بمشي بحضر معاك حلف الفضول. وسنه إذ ذاك 20 سنة الوقت ذاك كان عنده 20 سنة حرب الفجار اللي حصلت كان بين كنانة وقيس كنانة معاها حلفاءها من قريش وقيس معاها برضو عندها حلفاء وسبب القتال كان يعني حاجة بسيطة كان في واحد من قيس عنده بضاعة داري يودوها له برج يعني مثلا زي بلدنا كده ده عندك بضاعة داري يودوها لك الحبش حبشة عشان يبيعوها هناك في الحبش محل التجارة هناك. الشارع هنا في مشاكل بين قبائل في مشاكل في قبيلة بتترصد لهم كان شافت البضاعة دي حقت القبيلة الفلانية بتنتهي منها لكن الواحد بيقوم بيمشي يفتش واحد كده قوي شجاع وبيقدر يمرق من نفس القبيله دي قدام يقول له انا دارك تمرق لي التجاره بتاعتي. جاء وراه كان في كنانه في واحد كده اربيط مخلوع خلعوا اهله من شده ما مفتن اهله عديل جاي اجتمع وقال للدنيا كلها زول ما تابع لنا خلعوا كان قاعد حاضر في المحله داك بيوري زول ده زول قال اي داك طوالي يتحشر قال أنا بمرق عليه الإربيد ده المخلوع ده قال أنا بمرر عليه. لا قال أنا تمرر عليه وشنو؟ أنت الخليع الهناي قام نبض وأساء له وكده. قال لا ما بتقدر تمرر أنا بمرر. قال بمرر قال بمرر يلا قال له القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية تمرر. ذاك الإربيد قال بتمرر لكن أنا يعني قبيلتي أنا بتقدر تمرر اللي قبيلتي بتقدر تمر تقول. قال له كيف بقدر بمر. قام طوالي حفظها في صدره رصت له واخذت له شرط فعلا قام قطع عليه الطريق وقتله طوالي سبب الحرب بقى حرب الفجار هذول حرب بقت حرب عجيبة خلاص أخيرا الله سبحانه وتعالى طفى بأنه قالوا أحصروا أي جماعة يحصروا قتلاهم الناس اللي عندهم زيادة يدوه بالدية بتاعته يعني أحصروا حقكم 20 هذيل 25 يدوكم دي 25 ديل عندهم 30 ديل عندهم 45 كده زي دي يديهم ايوه الدوز يدوكم انتوا الاكثر ده يدوهم الدي بتاعه واتفق على كده ويجي وهي الفضول كمان ده حلف النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقال انا لو يعني بيدعوني لحلف مثل في الاسلام انا قال بقبله الحلف ده سووه كيف ناس مكه شافوا الظلم كثير في البلد زي ايامنا دي ظلم كثير ناس بيظلموا وزول البلد ذاته بيظلم زول عامل فيها هنا يظلم زول اخر من بلد اخر جو عملوا هنا اجتماع في بيت واحد اسمه عبد الله بن جدعان واتفقوا على انه اي زول يظلم اخر نطلع له مظلمته انت مظلوم تجي تورينا نحن نقوم نطلع لك مظلمتك لو مين منه ما عندنا زول تاني نطلع برا أي زول يظلم نطلع المظلم لو زول مننا نهنا والظلم ناس آخرين نطلع لهم المظلم اتفقوا على كده وشغلهم بقى ده اسمه يعني حلف الفضول آية النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدعى إلى مثلها لا أجبت هنا واحد قال في حرب في هي حرب كانت بين قبيلة كنانة ومعها حليفتها قريش وبين قيس وقد ابتدأت هذه الحروب فيما بين مكة والطائف ووصلت إلى الكعبة فاستحلت هرمات هذا البيت الذي كان مقدسا عند العرب ولذلك سميت حرب الفجار الفضول قال كان عقب هذه الحرب وهو تعاقد بطون قريش على أن تعاقد بنو بطون قريش على أن ينصروا كل من يجدونه مظلوما بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها لليهم حرب الفجار وحلف الفضول إن شاء الله نجيب هنا ونواصل إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله ربنا لو مد في العمر وربنا إن شاء الله يبارك لنا في أيامنا الباقية دي ويقدرنا إن شاء الله على مواصلة الدروس وهذا هو الدرس الثاني في هذا اليوم اللي هو اليوم 24 من شهر يونيو 2023 وهو يوم السبت واللهم صلوات اللهم اغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك الهدى والتقى والعفاف ورغينا أحسن الختام نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله